المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل الله ربنا وربكم لنا الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين حجتهم داحضة عند ربهم صدق الله.